الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث المسلسل يوم العيد يرويه شيخنا بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: يا أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرا، فمن أحب أن ينصرف فلينصرف، ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقيم. مع الشيخ في مسلسل الحديث الآخر يوم عرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان يدعو، كان هذا دعاء كل يوم. المسلسل البارحة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بيده هكذا أجعل الضوء. نعم، هل هو كان في دعاء يعني يشبه أن يكون هذا الله جزء دعاء بهذا الوضع؟ اي قد ورد في هذه الأمر، كان اذا استغاث كان اذا دعا رب الاسلام كان في كشف الضر او كشف يعني. نعم، في حديثين او ثلاثه سنه المسند احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجل. حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال: جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا منهم وامراه زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراه في شان الرجل؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، ان فيها الرجل. فاتوا بالتوراه فنشروها، فوضع احدهم يده على ايه الرجل ثم قرا ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجل، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجل. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. قال مالك: يحمي يكب عليها حتى تقع يكبها بآن الرباعي، يكب عليها حتى تقع الحجارة عليه. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له: إن الأخير زنى، يعني الأبعد. فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد غيري؟ فقال: لا. فقال أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب فقال له مثل ما قال لأبي بكر. فقال له عمر: مثل ما قال له أبو بكر. فلم تقرره نفسه حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن الأخير زنى. فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي أم به جنة؟ فقالوا: يا رسول الله، والله إنه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رواية الصحيح قال الله علمنا حلمنا أقلنا، ولكن الله أنه أصاب ذنبا رأى أنه لا يطهره من الذنب إلا ذلك. لهذا الحقيقة الإنسان يعني الإنسان يفخر أنه لم يقع في هذه الخطوة، هذه أعلى درجة. الدرجة الثانية: وقع في هذه الخطوة لكنه تاب. ليس كذلك؟ الدرجة الثالثة: أنه تاب وستر الله في ستره فلم يقع على الحد. ليس كذلك؟ نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذكر أم سيب؟ فقالوا: بل سيب يا رسول الله. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم يقال له هزال: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد: فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن معين بن هزال الأسلمي، فقال يزيد: هزال جدي، وهذا الحديث حق. حدثني مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد على نفسه 4 مرات، فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم.

قال يحيى سمعت مالك يقول قوله الشيخ والشيخة يعني السيد والسيدة ترجموهما البتة. حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قومه فقال ابن شهاب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. وحدثني مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان أتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال علي بن أبي طالب ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمده وفصاله 30 شهرا وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالحمل يكون 6 أشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان في أثرها فوجدها قد رجمت. هذا الحقيقة يعني هذا الخبر قد رواه عبد الرزاق بسند قوي أنه كان بين عثمان بن عباس رضي الله عنه وفي آخر القصة أنها لم ترجم أدركوها وقد هيئوها للرجم وهذا أثبت يعني أشبه بالرواية من هذه الرواية التي هي من بلاغات مالك ولا يؤثر على أن هناك من بلاغات مالك يعني جميلة قوية لأنها بلاغ فعلا لكن يكون أحيانا أصل القصة ثابتا أصل القصة يكون ثابتا ويكون أحيانا فيها لفظ أو خبر يكون محل نظر ولا حصل هذا حتى في الصحيح مخالفة تذكرون أنتم في الصحيح في قصة بريرة التي هي من أصح القصص قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس أما تعجب من حبي بريرة مغيثا ومغيث بريرة انظري بريرة مغيثا يعني هي تحبه يجري وراءها في السكك يقول لها ارجعي جميلة محب لا فهي تأذى واستشفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قصة حب عظيمة رضي الله عنها فمع ذلك كان رفضها قال هذه قصة معروفة العباس ما كان في ذلك الوقت موجودا فيشبه ان يكون هذا من هذه الالفاظ يشبه ان يكون له يعني زياده من بعض الرواة او وهم من بعض الرواة محصول على كل حال. باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا. حدثني مالك عن زيد بن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بصوت قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستجب بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. حدثني مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر الصديق أتي برجل قد وقع على جارية به فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد حتى ثم نهي إلى فبك. قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم أفعل وإنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد فرق يعني بين من رجع عن اعترافه وبين الشخص الآخر الذي شهد عليه 4 سنين هذا ما يقبل وجوبه هذا الفرق لأنه لا شهادة 4 إذا لا يقام حد في الأرض بخلاف من اعترف على نفسه فيقول يقبل وجوبه في أصح القول. أما الذي أما في لشهد 4 هذا من الاتفاق بين الأنصار في المدينة وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد فإن أقام على اعترافه أقيم عليه الحد. قال مالك الذي أدركت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا. لماذا؟ لأن العبد هذا ينقص يشوي يروح يسوي المشكلة يزني حتى يغرر ما ينقص من سيده باب جامع ما جاء في حد الزنا. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ابيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثه او الرابعه. قال يحيى سمعت مالك يقول والضفير الحد حدثني مالك عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق الخمس وانه استكره جاريه من جاريه الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليده لانه استكرهها. حدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار اخبره ان عبد الله بن عياش من اجل ربيعه المخزومي قال امرني عمر بن الخطاب في فديه من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الاماره 50 50 في الزنا. باب ما جاء في الصلاة يعني استقرار هذا هذا جاء إلى جهة أخرى لأن من بيت المال بيت المال هو يفي إلى لما يكون هذا مثلاً هنا مثلاً في المشركة يكون هذا هو إلى الفندق هناك ولا التاكسي ولا في أي مكان بعيد نفس العمل لكن في مكان آخر. باب ما جاء في المغتصبة. قال مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تقول تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما ادعت من النكاح بينة أو على أنها استكرهت أو جاءت تدمى إن كانت بكرا أو استغاثت حتى أتيت وهي على ذلك الحال وما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فإن لم تأتي بشيء من هذا أقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك. قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض. قال فإن اغتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبرئ نفسها من تلك الهبة. باب الحد في القذف والنفي والتعريض. حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في درية 80. قال أبو الزناد سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدا جلد عبدا في درية أكثر من 40. حدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح مستعان ابن له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زان قال زريق فاستعداني عليه فلما أردت أن أجلده قال ابنه والله لئن جلدته لأبوءن على نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك فكتب إلي عمر أن أجري عفوه قال أن أجز عفوه. هذا على كل حال يعني هو من الأفراد من المالك عندهم ولا جمهور العلماء يرون أنه يعني لا يقام حد القذف لأنه القتل لا يقتل بالولد وأن الأب قتل ولده من جمهور العلماء فلا يقتل به فقال فأولى أن أجز عفوه. قال زريق وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا أرأيت رجلا تري عليه أو على أبويه وقد هلك أو أحدهما. قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه. فأجز عفوه في نفسه وإن افتري على أبويه وقد هلك أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد استكرار. قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه جريمة فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عنه. وجه كلام مالك رحمه الله أن حد القذف وأنه خلاف بين الأئمة حد القذف يعني حق للمخلوق حق للمخلوق مثل القصاص حق للمخلوق ولكن حد السلطة وبقية الحدود الأصل هي أنها حق لله لا بد طبعا. فهذا يعني إذا قلنا بأنه حق للمخلوف لأنه العاقل حقه هو فيجوز عفوه ويجوز عوضه بالمال التفاهم بالمال ويجوز إسقاطه ويجوز الشفاعة فيه هذه كلها مترتبات على ذلك. نعم. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. حدثني مالك عن أبي الدجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن نعمان الأنصاري كنا من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبدى في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه وأمه وقال آخرون قد كان لأبي وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد ثمانين. قال مالك لا حد عندنا إلا على كل حال. هنا في قول مالك قال رجل في قذف قوما جماعة، يعني لو واحد قذف أهل من سورة مثلا مسلمين، ها كم عددهم؟ مليون مثلا، يقوم عليهم مليون رقم مليون. لكن مالك رحمه الله يقول لا، وعلى أحد قولين يعني العلم ولا في قول الشافعي وأحمد أنه يقال عليه بعدد من قذف، ومالك رحمه الله يقول لا، يعني أنه يقام عليه حد واحد. وهذا مثل لو زان إنسان بمئة امرأة ما يقام عليه مئة، إنما ليس كذلك اتفاقا. ويقول هو رحمه الله هذه المسألة ثانية بها المسألة، يعني كان واضح يعني هو، لكن هذا الذي يكذب يقول هذا حق، الذي يأخذ حق للناس. وهو على كل حال المسألة في بيت القضاء، إنما نحن نتكلم بها يعني فيما يظهر من الأدلة. نعم. قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعذيب يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تام. قال مالك الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. عندنا في المذهب ما عليه الحد. نعم. باب ما لا حد فيه. قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصه من الثمن وتكون الجارية له. وعلى هذا الأمر عندنا. قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته، إنه إن أصاب الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها حملت أو لم تحمل وجرئ عنها الحد بذلك، فإن حملت ألحق به الولد. قال مالك في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم تحمل. حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال لرجل خرج من جارية بامرأته معه في سفر فأصابها فغارت امرأته، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي، فقال عمر لتأتين بالبينة أو لأرمينك بالحجارة، قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له. باب ما يجب فيه القطع. حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع من جن ثمنه 3 دراهم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجريم فالقطع فيما يبلغ ثمن النجم. كلها حس. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقا سرق في زمان عثمان مترجة، فامر بها عثمان بن عفان ان تقوم فقوم ب3 دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما طال علي وما نسيت القطر في ربع دينار فصاعدا. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن انها قالت خرجت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن ابي بكر الصديق، فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقه خضراء، قالت فاخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا او فروه وخاض عليه، فلما قدمت المولاتان المدينه دفعتا ذلك الى اهله، فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد، فكلموا المرأتين، فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد، فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فشرع يده، وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا. وقال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي 3 دراهم،

فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاءه به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به، فأمر به أبو بكر الصديق فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد ثم يستعدى عليه، إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن يقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القتل قطع أيضا. هذا الذي ذهب إليه مالك أنه ممكن يرد يد رجل انتهت الأقطاع. هذا الحقيقة يعني الشافعي يوافق على هذا. عندنا رواية عن أحمد رحمه الله كذلك المذهب يعني يذهب يعني جميل إلى ما قال إليه مالك والشافعي. أبو حنيفة رحمه الله والرواية الثانية عندنا في المذهب لا، حتى لا تتعطل منافع الإنسان فيبقى عالة على غيره، فيكون كأنك عذبته وليس عذبته ويستاهل عذبته، لكن عذبت معه آخر، لأن أحد الشيء سيكون واحد في خدمته. وتذكرون المسألة التي قلناها بالأمس في التغريب أن المرأة تغرق، يعني أن المرأة لا تغرق لما تحدث، وهذا هو تغريبها، يعني إن غربتها أحد أمور، لأن تغربها ومعها محرم، إذا غربت المحرم كذلك، أو أنه يذهب مع المحرم بماء فيكون عرفت عليها العقوبة، العقوبة هو تغريب وهذا ليس بالشرط، فيبقى عندنا ماذا؟ أو أنها لا تغرب من أصل، قد أسقطت الحد، مهما أتيت في قضية المرأة اللي مجلد بالماء أو تغريب معها، في مسألة التغريب ستجد أن قول من قال لأن التغريب هو السجن هو أمثل هذه الأقوال. نعم. لأن حتى لو غربتها لوحدها قد يكون تفسد أكثر. لأنها أصلا ما فسدت إلا أنها كانت تخرج إلى البيت فما تفعل شيء. هذه بعض النساء. نعم. وحدثني عن مالك أن أبا الزناد أخبره أن عامل بعمر بن عبد العزيز أخذ ناسا في حرابة ولم يقتلوا أحدا، فأراد أن يقطع أيديهم أو يقتل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز في ذلك، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: لو أخذت بأجساد ذلك. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس الذي تكون مضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إنه من سرق من ذلك شيئا من فرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع، فإن عليه القطع كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ليلا ذلك أو نهارا. قال مالك: في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القدر ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه تقطع يده. قال مالك: فإن قال قائل: كيف تقطع يده وقد أخذ المتاع منه ودفع إلى صاحبه؟ فإنما هو بمنزلة الشارب يوجد منه لحش راب المسكر وليس به سك فيجلد الحد. قال: وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره، وذلك أنه إنما شربه ليسكره، فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي أخذت منه ولو لم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها، وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها. قال مالك: في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعجل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة أو بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا، إنهم إذا أخرجوا ذلك من حجزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع، وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا. قال: وإن خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فصاعدا فعليه القطع، ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثة دراهم فلا قطع عليه. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا كانت دار رجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى يخرج به من الدار كلها، وذلك أن الدار كلها هي حرزه، فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكان حرزا لهم جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع. قال مالك: والأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده أنه إن كان

يسرقون هكذا يقتلون، هذه حلويات من قديمة، فيسرقون هذا ولا الصغير ولا السارق، فقال المصطفى هذا يؤكل، لقد قضي ثمن ولا كفى، هذا معنى. فأمر مروان بالعبد بأرسل، حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له عمر ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما، فقال عمر أسره فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعك. هذا في دلالة على أن ما ذكرنا سابقا، يعني أن المرأة لا تقطع يدها إذا أخذت من مال زوجها، لأن العبد له نوع إذن في تصرف مال سيده، والمرأة لا قول لا تقطع يد المرأة بها. وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت ليس في الخنسة قطع. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فارسلت اليه عمره بنت عبد الرحمن مولاه لها يقال لها اميه، فقال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس، فقالت تقول لك خالتك عمره يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تفوز لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر فأرسلت النبطي. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا. قال مالك وأما من اعترف منهم بأمره يكون ظلما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك ليس على الأدين ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه. بعد أيضا العارية أفصح العارية في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. قطع الشسم جحد فيه جحد العارية، القطع فيها هو من مفردات الإمام أحمد عن الثلاثة، والله قول أئمة ثلاثة أقوى، ولو لم يأتي بهذا إلا آخر الحديث الذي تحفظون، وأن فاطمة بنت محمد سرق فقطع في يده. كل ألفاظ الحديث الذي صدر منه عليه الصلاة والسلام كلها ليس فيها جحد، إنما فيها سرقة. ولهذا قال لأسامة أتشرب في حد من حدود الله، والحد السرقة نص القرآن، فهذا كله. أما ذكر الجحد العالية فقد جاء من الرواة الذين نقلوا هذا، يعني الآن صغير، يعني الإمام أحمد رحمه الله قال هؤلاء فهموا من السرقة الجحد، فمال رحمه الله إلى هذا. على كل حال، يعني القول بجحد العارية قول ما صاروا جمع من أهل العلم، يعني كابن القيم وغيره، لكن يعني في النفس شيء حقيقة، يعني لأن الشرع أيضا في الاختلاس، لأنها الجحد العارية نظير الاختلاس حقيقة، ومن هذا الجنس. قال مالك الأمر المجتمع عليه عند نفس السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به، إنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد، ومثل ذلك ومثل ذلك كلها صحيحة وكلها في القرآن، أليس كذلك؟ مثلهم كمثل ليس قد ليس كمثله شيء. نعم. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخمسة قطع، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ.